وراعي حمايتي وتولى نصري وشد عراي إن عرت الخطوب وألهمني لذكرك طول عمري فإن بذكرك الدنيا تطيب وقل عبد الرحيم ومن يليه لهم في ريف رأفتنا نصيب. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على درده واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على الخير والطاعة، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته مع إمامنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أمية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فجعل أبو جهل وعبد الله بن أمية يقولان له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، وجعل يعيدان عليه نفس الكلام حتى كان آخر الكلام منه أنه على ملة عبد المطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نسأل الله أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. أيها الإخوة الكرام، في الحديث جملة كبيرة من الفوائد يذكرها أهل العلم، نقف مع بعضها. نسأل الله أن يجعلنا يستمعون القول فيتبعون أحسن. أبو طالب هو عم نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان أبا طالب حالك صد منيع يمنع عن النبي صلى الله عليه وسلم أبا الكفار إلى أن مات، وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شديدة، بل كان يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق وأنه على الحق، بل وكان يقول ذلك في بعض أشعاره، كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير دين البنية دينا، أي أسلم قل لا إله إلا الله. قال: ولولا الملامة حذار مسبة أن تقول قريش ترك ملة عبد المطلب، ولولا الملامة أو حذار مسبة لرأيت لي سمحا بذاك مبينا، كنت أنطق بذلك، لكن منعه خوف من ملامة قريش وأن يقولوا قالها خوفا من الموت أو إكراما لابن أخيه إلى غير ذلك. أبو طالب هو الذي قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه ويتكلم عنه: لا يؤاخذ المرء إن أخطأ وهو يكتب أو يتكلم. فقال أبو طالب رحمه الله: لا يؤاخذ، يستغفر من ذلك، لكن لا تؤاخذوه بذلك ولا تعنفوه، لأنه يتكلم عن رجل كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويرعاه ويدافع عنه دفاعا شديدا مميتا. ومع ذلك اسمع، مع كون أبو طالب يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، مع كونه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف أنه على الحق، لكن لا تكفي محبة الخير ولا محبة أهل الخير لنجاة الإنسان من غير أن يسلك مسالكه. لا تنجو فقط بأنك تحب من الخير كذا وكذا وكذا، أو تحب من أهل الخير فلان وفلان وفلان، إلا بأن تسير على دربهم، بأن تعيش في أكنافهم، بأن تقتنيهم في الخير من أفعالهم، هذا الذي ينفعك. و أثبت ذلك ربنا في كتابه عند كلامه عن أبناء الدنيا وأبناء الآخرة، قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. دون أبناء الدنيا، أبناء العاجلة الثانيه. قال: ومن أراد الآخرة، يريد النجاة، يحب الجنة، يحب أن ينجو من النار فقط، لا، وسعى لنا سعيها وهو مؤمن، وسعى، انتبه، ومن أراد الآخرة بس، لا، وسعى لنا سعيها وهو مؤمن. قل للغافل الذي إذا ما قلت له قم صل يا فلان، يقول لك: ادعو الله أن يهديني، لو أراد الله أن يهديني لهداني. أعطي لأخواتك حقهن في الميراث، رد الحقوق لأهلها، اترك الربا، اترك الرشوة، ابتعد عن الحرام، ابتعد عن المحرمات، فوض في أعراض الناس، ادعو الله علينا من يهديني، لو أراد الله أن يهديني إلى هذا. قل له: يا غافل، إن عون الله وتيسيره للإنسان يسلك في مسالك الهدى لا ينزل على النائمين البطالين، إنما يكون لمن رفع طريق العبودية. فأما من أعطى، اسمع، واتقى وصدق بالحسن، قام وسعى للمسجد وسعى لفعل الخيرات، فسنيسره لليسرى، يأتي العون من الله، لكن يظل جالس في مكانه ماتت مستمسك بالحرام، لا يسعى إلى الخير وفعل الخير. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، من أراد الآخرة فقط، لا، وسعى لها سعيها وهو مؤمن. تحب الخير؟ جميل. تحب الصالحين؟ تحب أهل الخير وأهل الصلاح؟ اسلك دربهم، عش بين أكنافهم لتنجو. ثم يذكر أهل العلم عند كلام على الحديث مسألة: هل ينفع الكافر أن يقول لا إله إلا الله قبل موته؟ قالوا: أن في ذلك تحصين، أنه إذا دخل في الغرغرة لا تنفعه كلمة التوحيد. قالها فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل الآيات. فكان الرد: الآن وقد كفرت قبل، قد عصيت قبل وكنت من الكافرين، الآيات قد اشتنفع. لكن قبل ذلك وفي بداية الاحتضار أو السياق، المرض الذي في نهايته موته، تنفعه. وقد سار النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي وقال له قل لا اله الا الله، فنظر الى ابيه فقال اطع ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقال هو مات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذه بي من النار. وهنا كان ابو طالب في البدايات لم يدخل بعد في الغرغره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحاوره ويرد ابو جهل وعبد الله بن اميه لا تطيعه لا تترك مله عبد المطلب الى اخره، الى ان كان اخر كلامه انه على مله عبد المطلب. ثم يذكر اهل العلم خطوره صحبه السوء لا سيما في هذه المناطق، لا سيما في هذه المناطق. انتبه يا عبد الله، المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالل من يعيش قريبا منهم بين اكنافهم، يسير بسيرهم، يتاثر من غير ان يشعر بسلوكياتهم وادابهم، يتكلم من غير ان يشعر بكلامهم. قال العرب قديما الصاحب ساحب، يجر صاحبه ويسحب من حيث لا يشعر، اما الى خير واما الى شر. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. ثم انظر وتامل الى حال هذا الظالم يوم القيامه الذي سماه الله ظالم، لانه ظلم نفسه بان عاش بين صحبه سوء. ويوم يعض الظالم لا على اصبعه ولا على يده، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يا ليتني ما صاحبت فلانا، لما لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. وتامل الى هذا الحوار الرقراق بين نفر من اهل الجنه، نسال الله ان يجمعنا في جنته. قال الله عز وجل في ذكره للنعيم الذي يتقلب فيه اهل الجنه وبعض الحوارات التي تدور بينهم وعندهم قاصرات الطرف عين كانهن بيض مكنون، نسال الله ان لا يحرمنا من فضله. قال فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ضرب لهم حوار. قال قائل منهم اني كان في الدنيا كان في لي صاحب، وكان من صفات هذا القريب وهذا الصاحب والحوار الذي يدور فيما بين ان يقول أئنك لمن المصدقين. وفعلا زي ما انت مشدد كده، احنا بنتسال انت قلت كذا وكذا وعملت كذا ونظرت كان في جنيه في المكان فيه وكان وكان وكان، أئنك لمن المصدقين؟ أئنا متنا وكنا ترابا وعظاما، أئنا يسأل الإنسان. ثم قال لأصحابه من أهل الجنة قال هل أنتم مطلعون؟ تيجوا ندور على صاحبنا ده. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، تالله إن كدت لتردين، تردين الثانية، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي إلى العذاب، لولا أن الله أدركتني رحمته والتفت عنك من الصالحين لكنت من المحضرين. ثم سأل الملائكة أفما نحن بميتين؟ إحنا مش هنموت، هنستمر في الجنة إلى ما لا نهاية ولا هنرجع للدنيا ولا نستمر؟ أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ قالوا الملائكة ترد عليه إن هذا أي تعيش فينا لهو الفوز المبين بمثل هذا فليعمل العاملون. استعد لهذا الموقف ولهذا اليوم، وانظر إلى صاحبك وإلى أين يجرك وبما ينصحك وفي أي شيء يرغبك وعن أي شيء يبعدك. انتبه لما كانت هذه صحبته كانت هذه نهايته. كانوا أقرب الناس في هذا الموطن، في هذا الموطن الذي لا يثبت فيه إلا من ثبته الله، يثبت بأن يجري لسانه بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم يتكلم أهل العلم عن فضل لا إله إلا الله، وأن تكون آخر كلام الإنسان من الدنيا. يذكرون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن يختم لنا بها، وهي سهلة ميسورة على من عاش يرددها ويعمل بمقتضاها ويبتعد عن نواقضها. فإن هذا الموطن يثبت فيه رب العالمين أهل لا إله إلا الله بها، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين. اسمع المسلم يقال له قل لا إله إلا الله وهو ساد، فيحال بينه وبينه، هو مش قادر، هو يقول لا إله إلا الله. ويضل الله الظالمين الذي ظلم نفسه وسار في دروب الهوى، يميل مع نفسه مع نفسه حيث ما مالت، وافق الشرع أو خالفه، ظلم نفسه. ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ويذكرون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. قل لا إله إلا الله. ويتكلم أهل العلم عند شرحهم وذكرهم من فوائد هذا الحديث عن رحمة الأنبياء ورحمة الدعاة وشفقتهم على الخلق. انظر الى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على نجاة عمه، على نجاة، حرص شديد حتى بعد ان حيل بينه وبين كلمة التوحيد يقسم انه سيستغفر له الا ان ينهاه الله عن ذلك، بل ينزل في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: فلعلك باشع نفسك قاتل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. شوف رحمة الأنبياء. انظر إلى نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأباه لا يعبد غير الله فقط، إنما يصنع الأصنام بيديه، ليس ذلك فقط، إنما يدعو الناس لعبادتها من دون الله، ليس ذلك فقط، إنما ينهى إبراهيم عن عبادة الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم ونبأ العجيب ورحمته بأبيه مع شدته عليه وإعلانه للكفر. إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: ولا يا كافر يا مشرك، لا يا أبت. وهنا قدوتنا وإمامنا: يا عم، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم يا استجلب ما في قلبه من رحمة لابن أخيه إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت. مرة ثانية: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت. ثالث مرة: لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت. مرة رابعة: إني أخاف إن أنت تعذب، إن أنت تدخل النار، لا، إني أخاف أن يمسك مستشعر معنى الكلمة أن يمسك عذاب من الجبار من إيه؟ يذكره أنه لو عاد فالله سيرحمه. إني أخاف أن يمسك مرة أن يمسك عذاب من الله، أنا أخاف حريص عليك. وكذلك أمر الداعية إذا قام يكلم إنسان فينبغي أن يكون أحرص الناس على نجاة خصمه، أنك تريد له الرحمة، أنك حريص على نجاته حرصا شديدا. فهذا أدعى لأن يستجيب أن يستمع. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. اسمع، قال أراقب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي. مش هطردك بس، لأرجمنك، أقتلك بالحجارة، لأرجمنك واهجرني مليا هجرا كاملا. مش أمر ترجع، لا، هجر كامل تمام خلاص، فصل بيني وبينك. قال ايه؟ قال سلام عليك. مش بس كده، ساستغفر لك ربي. احنا ليه شغال على الناس؟ ليه لما الناس ما بتستجيبش من اول مره بنسيبهم وبنبعد عنهم؟ ليه ما بنكررش المره مره واثنين وثلاثه؟ احنا محتاجين ان احنا نكون رحماء الناس. والله محتاجين ان احنا نكون رحماء بالناس. احنا دعاء مش قضاء، مش هنحاسب حد. احنا وظيفتنا في الدنيا ان احنا ندعو الناس للرحمن، لدين الله عز وجل بس. والداعية رحيم، رحيم مشفق، حريص على هداية الناس. قال سلام عليك، سلام يعني لا يصلك مني مكروه. مع انه كافر، مش الوالد يكون مدخن يعنفه الولد ويهجره؟ الولد يهجر اباه. اسماء رضي الله عنها تقول يا رسول الله ان امي جاءت وهي راغبه، هي مشركه لكن راغبه في الصله، افعصي وقال نعم صلي امك، صلي وان جاهداك فازل معاك جهد على شرك الاكاذيب، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني في الشرك خلاص بين اعداء، لا بيع ولا شراء مع قريش، لا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا الذي نحتاج اليه. قال سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. هكذا اتباع الانبياء، اذا كنت على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه دعوتك بالرحمه واللين. فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبعدين فاعف عنهم، فاعف عنهم اللي هم بيؤذوه، اعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. سبحان الله، في حاجه لان يرحم بعضنا بعضا. نسال الله ان يجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله. نسال الله ان يغير هذه الوجوه يوم تبيض وجوه واسود وجوه. لا اطيل عليكم اكثر من ذلك، اقول قولي هذا، احبكم في الله واستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.